كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين. أستاذ أحمد، ما درسنا اليوم؟ درسنا اليوم يا أحبائي هو تقدير الحركات. فمن المعروف أن بعض الألفاظ لا تظهر عليها كل الحركات، بل تكون الحركة مقدرة، لأن الحركة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. نعم أحسنت يا سلوى، إما أن تكون الحركة ظاهرة مثل لاعب، وإما أن تكون مقدرة مثل رمى. اسمعاني جيدا وانتبها لكل سؤال أطرحه عليكما. أديب، إذا قلت رمى، رمى فعل أم اسم؟ فعل. الفتى اسم أم فعل يا سلوى؟ الفتى. الفتى اسم. جيد، كل اسم أو فعل مختوم بألف تكون الحركة عليه مقدرة لا ظاهرة. ثم إذا قلت القاضي، القاضي اسم أم فعل؟ أديب. لا اسم. يتقي سلوى؟ فعل. القاضي ويتقي كلاهما منته بياء كسرة، قاضي حركة الضاد كسرة، ويتقي حركة القاف كسرة، أليس كذلك؟ بلى. إذن كل اسم وكل فعل مختومان بياء قبلها كسرة تكون الحركة فيها مقدرة. صح، مقدرة. وإذا قلت يلهو، يلهو فعل مختوم بواو قبلها ضمة، وإذا قلت أمي اسم مضاف إلى ياء المتكلم، أليس كذلك؟ بلى. إذن تكون الحركات مقدرة على الأسماء والأفعال المختومة بألف مثل رمى، فتى، وعلى الأسماء والأفعال المختومة بياء قبلها كسرة مثل القاضي، يتقي، وعلى الأفعال المختومة بواو قبلها ضمة مثل يلهو، وعلى الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم مثل أمي. أستاذ أحمد. نعم يا أديب. أي الحركات تقدر على المختوم بألف؟ أحسنت يا ولدي، إن الضمة والفتحة والكسرة تقدر على الأسماء والأفعال المختومة بألف، وذلك لتعذر ظهورها. فإذا قلت وعى الفتى المعنى من المبنى، كيف أعرب هذه الجملة؟ أنا أعربها. هيا يا سلوى. و فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف للتعذر. الفتى فعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر. تكمل يا أديب؟ نعم. وعالفتى المعنى من المبنى، المعنى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر، من المبنى من حرف جر، المبنى مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ممتاز. إذن تقدر الضمة والفتحة والكسرة على الأسماء والأفعال المختومة بألف، وذلك للتعذر، أي لتعذر ظهور الحركة. أستطيع أن أسأل؟ طبعا يا أديب. أي الحركات تقدر على المختوم بياء قبلها كسرة؟ أسئلة أديب أسئلة تلميذ مجتهد وذكي. وأسئلتي؟ وأسئلتك أنت أيضا يا سلوى. انتبه جيدا. الضمة والكسرة تقدران على الأسماء والأفعال المختومة بياء قبلها كسرة، وذلك للاستثقال، مثل قاضي ويتقي. ورأينا أولا تقدير الحركات على الأسماء والأفعال المختومة بألف، مثل وعى للتعذر. نعم. والفتحة؟ الفتحة تظهر، فالأسماء والأفعال المختومة بياء قبلها كسرة تظهر الفتحة عليها، مثل ملاهي ويعاني، فنقول ملاهي ويعاني. أما الضمة والكسرة فتقدران، وذلك للاستثقال. جيد. كيف أعرب هذه الجملة؟ يتقي القاضي الملاهي فيذهب إلى النادي. أعربها أنا. هيا هيا يا أديب. يتقي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للاستثقال. القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء للاستثقال. أكمل أنا. هيا هيا يا سلوى. الملاهي مفعول به منصوب بفتح آخره. الفتحة إذن تظهر. نعم. فيذهب الفاء حرف عطف، يذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وفاعل يذهب ضمير مستتر تقديره القاضي. إلى النادي جار ومجرور. إلى حرف جر، النادي مجرور بإلى وعلامة جر كسرة مقدرة على الياء للاستثقال. ممتاز. أنا الآن يا أحبائي سأطرح سؤالا. ما هو؟ أي الحركات تقدر على المختوم بواو قبلها ضمة؟ رأيي أن نسمع الجواب منك يا حضرة المدرس. كما تشاء يا ولدي. تقدر الضمة على الأفعال المختومة بواو قبلها ضمة، وذلك للاستثقال أيضا. مثل ماذا؟ مثل يلهو التلميذ ولن يسلو دروسه. ما معنى يسلو؟ يسلو يا سلوى معناها ينسى، يعني يلهو التلميذ ولن ينسى دروسه. من يعرب هذه الجملة؟ ها أديب، ما رأيك أن تبدأ أنت؟ نعم. يلهو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو للاستثقال. عظيم. التلميذ فاعل يلهو مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. بارك الله فيك. ولن الواو حرف عطف، لن أداة نصب. أكملي يا سلوى. يسلو فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره. ما شاء الله، أكملي. دروسة مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة في آخره والهاء مضاف. جيد. إذن الضمة تقدر على الأفعال المختومة بواو قبلها ضمة، وذلك للاستثقال. أما الفتحة فتظهر. يبقى سؤال، أي الحركات تقدر على المضاف إلى ياء المتكلم؟ لم أفهم. إذا قلت وجدت أمي كتابي في غرفة نومي، أين نجد ياء المتكلم في هذه الجملة؟ نجدها في أمي كتابي نومي. أحسنت يا ولدي. وأي الحركات تقدر على المضاف إلى ياء المتكلم؟ لا أعرف. ولا أنا. لو فكرتما قليلا لعرفتما. على كل حال ستعرفان أن الضمة والفتحة تقدران على ما قبل الياء في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، مثل وجدت أمي كتابي في غرفة نومي. لفظة أمي هنا اسم مضاف إلى ياء المتكلم، ويكون إعرابها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء، أليس كذلك؟ بلى. ولفظة كتابي هنا اسم مضاف إلى ياء المتكلم، ويكون إعرابها مفعولا به منصوبا بفتحة مقدرة على الياء. إذن الضمة والفتحة تقدران على ما قبل الياء في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. عظيم عظيم، أحسنت يا أديب. ولكن لماذا؟ لماذا قدرت الضمة والفتحة لاستثقال المحل بالحركة المناسبة؟ ما الحركة المناسبة للميم في لفظة أمي؟ الكسرة. ولهذا قدرت الضمة. وما الحركة المناسبة للباء في لفظة كتابي؟ الكسرة. ولهذا قدرت الضمة، لأن المحل أي الميم في أمي والباء في كتابي مشغول ب الحركة المناسبة. ممتاز، عظيم يا ولدي. إذن تقدر الحركات إما للتعذر وإما للاستثقال. وإما لاستثقال المحل بالحركة المناسبة.